وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات واتل صوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما السماوات وما في الأرض وأسفل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق الله العظيم.